وأحبهم إليه وأقربهم منه مجلسا، الحمادون على كل حال. فتبارك الذي خلقك فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتنطق بلحم، فأول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. وقال سفيان بن عيينة: إذا اجتمع قوم يذكرون الله اعتزل الشيطان والدنيا، فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم، فإذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك. دخل أبو هريرة السوق فقال: أراكم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهبوا إلى المسجد وتركوا السوق، فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا ميراثا يقسم. فقال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله ويقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث محمد. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الباقيات الصالحات، لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. سبحانك مولانا ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسه. اللهم إن الآمال منوطة بكرمك، فلا تقطع علائقها بسخطك. اللهم هذا عبدك الجاني جاث بين يديك، لائذ بشآبيب عفوك، فتكرم له بسجل من رحمتك، وجنبه مناجاة الخيبة وضيق القنوط. اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، وأربأ بنفسي عن التوكل على غيرك. اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجده عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عن أنس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. اذكر الله باللسان وبالقلب على شدة وعند الرخاء، واعتمد شكره على كل حال، لا تكونن كافرا نعمائي.